I'm سيد من في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. السلام السلام على السحب الحلو. السلام Thank you. العارفين السالكين Yeah. اللهم صل على النبي. عزيز اللهم صل على النبي. لك الجمعة أكيد حدث حدث الدم. Thank you. Oh, بس عليك قول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وجعلنا الليل والنهار الله أكبر. والله الناس النهارده في قمة الفرح. النبي عيد على فرصات سعيد. يا اللي رجعت القران لبلدنا عاش المربى يا مولانا الله الله ويسع عليك Mm-hmm. عليم الفتاح. Yeah.

Thank you. Thank you. ولا تقربوا ولا تقربوا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وحق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنما لقسم لا تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقت فتنة كنت على المخرج منها يا رسول الله. قال كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وصبر ما بعدنا وحضن ما بيننا والحضن ليس بالهزل من تركه من جبار فطمع الله ومن أراد الهدى في غيره أزله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرب من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم.